بعد من وباء الأخير من قال وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد عمل فلم يعق عن عمل قد علم وزيد بعد ربه الكاف فكف وخد يليهما وجز لم يكف لم يكف حذفت ربه فجرت بعد بل والفاء بعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بسوى رد لدى وقد يجر بسوى رب لدى حذفنا بعضه يرى مطردا قد بالإضافة نون تلي الأعراب تنوينا وتنوينا مما تضيف يحتف كطول سينا والثاني أولى أولى والثاني جر أو نوي من ونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا نخذ لما سوى بينك اخصص أولا أو أعطيه واخصص أولا أو أعطيه التعريف كالذي تلا بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجين عظيم الأمل وروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وذي الإضافة اسمها لفظية تلك محضة ومعنوية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن مالك التنازع في العمل إن عاملان اقتضيا في اسم العمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزم نحو يظن كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى يا عبداك ولا تجأ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أهلا بالحفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر نحو يظن ويظن أظن نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرفع. قال الإمام ابن مالك رحمه الله قال محمد رسول الله أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في توفية مقاصد محيئها محية تغلب الأقصى بلفظ منجز وتبسط الجبل ببعد منجز وتقتضي رضا بغير سخطي رائقة الحنفية بالناقي وهو بسق حائز تطويلة مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهدات مغفرة لي وله في درجات الآخرة. قال الكلام ما يتألف من كلامنا لفظ مفيد تستقيم واسم وفعل ثم حق من كلم واحده كلمة والحمد عنه وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند لجسم تمييز حصل بتفاعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحق كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم فيشم وماضي الأفعال بالتانيز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون نحل فيه هو اسم النحو صهر حية. Dina, ça n'est plus là. Il est morceau. متى تكون ال صلة لم تعريف متى يكون صلة يعني الحروف الصلة أو الحروف الموصولة ذكر ناظم أن أي لها أربع أحوال أذكر إذا كان ضروري جواب إذا كان أنا في أسئلة بالنسبة لاسم الموصول لا بد فيه من رابط وعائد هذا العائد قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا فهل يصح خلفه كيف ال او اللام تذكر قول من قال ذلك قد تزال اللام لغير التعريف تزاد غير التعريف هذه ما تزاد لماذا تزاد طيب التعريف يكتسب بألف اللام قد يكتسب التعريف بألف آخر إضافة للتكي أقرأ بيت العشاء أبيت أبيت مضاف إليه من تقريب بعدين بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته المضاف إلى ياء المتكلم قال آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يك كابنين وزيدين فذا فذي جميعها اليا بعد فتحها اهتذي وتدغم اليا فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. قال الناظم الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى المضاف إلى ياء المتكلم. ها هنا الكلام على أحكام ما يضاف إلى ياء المتكلم، والمناسبة في ذكر هذا الباب هنا بعد الباب السابق واضح. الباب السابق فيه الكلام على المضاف والمضاف إليه، ولما كانت الإضافة إلى ياء المتكلم تختص ببعض الأحكام أشار إليها بهذا الباب. فالأصل في الإضافة إلى ياء المتكلم أن يكسر ما سبقه، يكسر ما سبق ياء المتكلم لياء النفس. ولياء المتكلم أحكام، فقد تسكن وقد تفتح وقد تفتح مع مدها وقد تحذف مع بقاء الكسرة قبلها أو تقلب ألفا بعد فتح ما قبلها، وقد تحذف بعد أن تقلب ألفا مع إبقاء الفتحة قبلها دالة عليها. فهذا في أحكام ما أضيف إلى ياء النفس ياء المتكلم. وأحيانا قد تدغم هذه الياء وتصير مشددة، فلما كان الإضافة إلى ياء المتكلم يعتبره ويخضع ويعترض له هذه الأحكام ناسب أن يفصله بباب خاص. فقال المضاف إلى ياء المتكلم، قال آخر ما أضيف للياء، آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يكن كابنين وزيدين فذي وزيدين فذي جميعها لي بعد فتحها اهتذي. هنا عندنا مسألتان، مسألة الأولى ما قبل ياء المتكلم، ما قبل ياء النفس، والمسألة الثانية ما يتعلق بياء المتكلم وياء النفس أي حركتها. فما قبل ياء المتكلم ياء النفس يكون مكسورا، لكن يستثنى من ذلك هذه الأربعة: المعتل بالألف أي المقصور، المعتل بالياء أي المنقوص، المثنى، وأيضا المجموع لم ذكر السلف. فيخرج من هذا غيره ولو كان آخره حرف إلا لكنه شبيه بالصحيح، كدلو آخره واو، لكنه قالوا هو شبيه بالصحيح فيجري عليه ما يجري على الصحيح، تقول هذا كتاب وهذا كتابي وهذا دلو وهذا دلوي، وإن كان آخره الواو لكنه شبيه بالصحيح، وهذا ظبي وهذا ظبي لا إشكال فيه. أما إذا كان معتلا بألف أي مقصورا أو بياء أي منقوصا أو مثنى أو جمعا جمع مذكر السالم فهذا يكون ما قبل الياء محذوفا، يكون ما قبل الياء محذوفا، وياء المتكلم تشدد، ياء المتكلم تشدد بعدها، لهذا قال وتدغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو الضم فاكسره يهل. مسلمون و فإذا أضفتها إلى الياء متكلم مسلمية مسلمون لي فتحذف النون للإضافة كما تحذف التنوين كما يحذف التنوين عند الإضافة. كتاب كتاب زيد مسلمون مسلموي فصارت الواو التقت مع الياء فتقلب الواو ياء وتصير ياء مشددة. والأنسب للياء هو الضمة هو الكسرة فتقلب الكسرة ياء مسلمية. نعم. وألفا سلم ومن فقر وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن وألفا سلم يعني قد تقلب الياء والألف الياء الإضافة ألفا. وفي لغة هذيل تقلب في الاسم المقصور ياء. هذا خلاصة ما أشار إليه في الأبيات، ونقرأ الشرح المؤلف عليه. نعم. قال الإمام الشارح الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورا ولا منقوصا ولا مثنى ولا مجموعا جمع سلامة لمذكر كالمفرد وجمعي التكسير الصحيحين وجمع السلامة للمؤنث المؤنث والمعتل الجاري مجرى الصحيح نحو غلامي وغلماني وفتياتي ودلوي وظبي. وإن كان معتل يعني هذه كلها أمثلة لما يدخل في القاعدة مع إخراج الأربعة السابقة غلامي المفرد غلماني جمعي التكسير الصحيحين مذكر ومؤنث فتياتي وجمع السلام المؤنث هذا فتياتي قال جمعي التكسير الصحيحين يعني مذكر ومؤنث جمع المؤنث السالم فتياتي والمعتد الجاري مجرى الصحيح دلوي وظبي دلوي وظبي واضح؟ نعم. قال وإن كان معتلا فإما أن يكون مقصورا أو منقوصا فإن كان منقوصا أدغمت ياؤه في ياء المتكلم وفتحت ياء المتكلم فتقول قاضية رفعا ونصبا وجرا قاضية قاضية فتقول قاضية رفعا ونصبا وجرا واضح هذا هو. قال إذا كان معتلا فإما مقصور أو منقوص أما المنقوص أدغمت ياؤه في ياء المتكلم وفتحت ياء المتكلم وفتحت ياء المتكلم فتقول قاضية المقصود أنه قاضي وهذا تأمين يمسك أي قاضي أنا وحيث أمكن الاتصال كان عليه انفصال فيبدل أنا بالياء التقى يا أي فأدغم وفتح قاضية جاء قاضية رأيت قاضية ومرت بقاضية. نعم. قال وكذلك تفعل بالمثنى وجمع وجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب. نعم. فتقول رأيت غلامي وزيدية ومررت بغلامي بغلامي وزيدية. نعم. الفتحة للتفريق بين المثنى والجمع. نعم. قال والأصل بغلامين والأصل بغلامين لي وزيدي وزيدين لي فحذفت النون واللام للإضافة ثم أدغمت الياء في الياء وفتحت ياء المتكلم. قال فحذفت النون فحذفت النون واللام للإضافة النون أما اللام للتخفيف اللام للتخفيف. نعم. ثم أدغمت ثم أدغمت الياء في الياء وفتحت ياء المتكلم. نعم. قال وأما جمع المذكر السالم قال وأما جمع المذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيه أيضا جاء زيدية كما تقول في حالة النصب والجر والأصل زيدوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم قلبت الضمة كسرة لتصح الياء فصار اللفظ زيدية. قلبت الواو ياء نعم وثم قلبت الضمة كسرة يعني الواو المكسورة سكنت أو زيدوية الواو ساكنة والياء مفتوحة فقلبت الواو ياء وأدغمت وناسب الياء الكسرة فقلبت الضمة كسرة. نعم. قال وأما المثنى في حالة الرفع فتسلم ألفه وتفتح ياء المتكلم بعده فتقول زيدايا وغلامايا عند جميع العرب. نعم. قال وأما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع فتقول عصايا وفتايا وهذيل تقلب ألفه ياء وتدغمها في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم فتقول عصي ومنه قوله سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. هذا لغة هذيل. الأصل في المقصور كالمثنى تضيف وتبقي الألف وتأتي بالياء عصايا وفتايا ونحو ذلك لكن هذين تقلب الألف ياء وتشدد عصيا وفتيا عصيا وفتيا ومنه قول الشاعر سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتقدموا لكل ولكل جنب مصرع. سبقوا فعل وفاعل فعل ماض مبني بالضم متصل بضمير بالواو والجماعة والواو ضمير متصل بمحل رفع فاعل وهوج مفعول به منصوب بتصميم الفتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء لاتصالها بياء المتكلم إضافة إلى المتكلم وهي مقدرة على الألف المنقلبة ياء منع من ظهورها تأذر لأن أصلها هوى فهوى إذا مفعول به وهو مضاف الياء مضاف إليه وأعنقوا لهواهم واو حرف عطف وأعنقوا أيضا فعل وفاعل لهواهم لهوى جر ومجرور تألف بأعنقوا ومضاف وهم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه فتخدموا فاء بالعطف وتخدموا فعل ما فعل ماض مبني لما يسمى فاعله والواو ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل ولكل جنب مصرع الواو واو الحال لي حرف جر وكل اسم مجرور ومضاف جنب مضاف اليه والجر مجرور لكل متعلق بمحذوف خبر مقدم ومصرع مبتدا مؤخر والجمله لكل جنب مصر أو في محل نصب في محل نصب على الحالي. نعم. قال فالحاصل أن ياء المتكلم تفتح مع المنقوص كرامية والمقصور كرامية قاضية داعية. نعم. والمقصور كعصايا كعصايا. نعم. والمثنى كغلامايا رفعا وغلامي نصبا وجرا. نعم. وجمع المذكر السالم كزيدية رفعا ونصبا وجرا. وهذا معنى قوله فذي جميعها اليا بعد فتحها اهتذي، وأشار بقوله وتدغم إلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص وجمع المذكر السالم والمثنى تدغم في ياء المتكلم. نعم. وأشار بقوله وإن ما قبل واو انضم إلى أن ما قبل واو الجمع إن انضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء لتسلم الياء. نعم. فإن لم ينضم بل انفتح باقي على فتحه نحو مصطفون فتقول مصطفي لخفة الفتحة مناسبتها الياء. واضح؟ جمع ذكر السالم، جمع ذكر السالم ما قبل واو علامة الرفع فيه يكون مضموم، مسلمون قائمون مسافرون. أما إذا كان مفتوحا فيتبقى الفتحة لأنها تناسب الياء وخفيفة عليها. نعم. قال وأشار بقوله وألفا سلم إلى أن ما كان آخره ألفا كالمثنى والمقصور لا تقلب ألفه ياء سلم. نعم. بل تسلم نحو غلاماي وعصايا. نعم. وأشار بقوله وفي المقصور إلى أن هذيلا تقلب ألف المقصور خاصة فتقول عصيا. وأما ما عدا هذه الأربعة فيجوز في الياء معه الفتح والتسكين فتقول غلامية وغلامية وغلامي. فتقول غلامية وغلامي. نعم. يعني في يائها في ياء المتكلم يصح الفتح ويصح أيضا السكون، يصح الفتح ويصح السكون. والأصل في الياء الإسكان، الأصل في الياء الإسكان كما قال الناظم. الأصل في المبني أن يسكن، هذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني أنه يفتح لأن الحرف الموضوع على حرف واحد يتحرك ولا يسكن يكون متحركا. الحرف الموضوع نقول الأصل في الياء أن تكون ساكنة لأنه مبني، والأصل في المبني يسكن. ثم الأصل الذي يأتي بعد ذلك هو أن يفتح لأن الحرف الموضوع على حرف واحد. الأفضل الأصل فيه أن يكون الأصل فيه أن يكون متحركا. واضح؟ والفتحة أخف الحركات، ولهذا فإنها ياء المتكلم عند الإضافة إليه تفتح، فيجوز الإسكان ويجوز الفتح في ياء المتكلم، والإسكان أكثر وأشهر. وهذا موجود في القراءات، في القراءات تجد الخلاف بين القراء لماذا في الإضافة إلى ياء المتكلم باب ياءات. فعند عند القضاء عندنا أصل من الأصول أو باب من أبواب في مبحث الأصول، يعني القراءة قراءة الإمام تنقسم إلى قسمين الأصول والفرش. ففي الأصول عندنا باب عندنا مبحث يسمى باب ياءات الإضافة، والخلاف فيها من حيث الفتح والإسكان، الفتح والإسكان، وهو الفارق أو إحدى الفوارق بين ياء الإضافة وياء الزوائد. ياءات الزوائد الخلاف فيها بين القضاء من حيث الإثبات والحذف، وأما ياءات الإضافة الخلاف فيها بين القضاء من حيث الفتح والإسكان. فإما يأتي بعدها همز قطع مفتوح أو مضموم أو مكسور، أو يأتي بعدها همز وصل غير ألف واللام أو همز وصل هو الألف واللام أو يأتي بعدها غير الهمز غير همز القطع والوصل يعني حروف هجائية أخرى فهي ست أوجه يختلف القراء فيها بين فتحها وكسرها ومنهم من يفتح ومنهم من يكسر ومنهم من له في الكلمة الواحدة يعني يقرأ بهذا أو ذا واضح نعم نعم فقال الشارح أما ما على هذه الأربعة فيجوز في الياء معه الفتح والتسكين تقول غلامي وغلامية وعليه كان خلاف القراء منهم من يقرأ هذا منهم من يقرأ هذا نعم وأما الباقي التي هي المقصور والمنقوص والمثنى والجمع المذكر السالم فياؤها يكون مفتوحا قاضية عصايا زيدايا وزيدية يكون الياء فيها مفتوحة ونذر ويعني قل الإسكان ومن ذلك قراءة من ورش في الآية قل إن صلاتي ونسكي قراءة نافع نعم ومحياي ومماتي الوجهان ومحياي ومحيا مقصور فإضافته إلى المتكلم الأصل فيه أن يكون ماذا ما مفتوح الياء عصا عصايا عصا عصايا فالأصل محياي لكن قرأ نافع محياي وبعضهم أيضا قرأ بكسر الياء وهذا نادر منها قال هي عصايا أتوكأ عليها فقرأ الأعمش هي عصاي وقيل هذه لغة بني يربوع ومنها قراءة حمزة أيضا في سورة إبراهيم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي فيقرأ حمزة وما أنتم بمصرخي بكسر الياء لماذا بكسر الياء نعم واضح هذا ما يمكن ذكره من الأحكام في هذا الباب هو الإضافة إلى ياء المتكلم فمسألتان ما قبل الياء يكسر والياء في غير الأربعة المقصور والمنقوص والمثنى والجمع الياء يصح فتحها وإسكانها يصح ماذا فتحها وإسكانها بل ويصح أيضا أوجه أخرى فيها حذفها مع بقاء الكسرة وقرأ به بعض القراء وهي قراءة متواترة ويجوز فيها أن تقلب الياء ألفا ويجوز فيها حذف الياء بعد أن تقلب ألفا وتبقى الفتحة لتدل على الألف المنقلبة عن الياء المحذوفة فهي خمس أوجه تقول إذا أضفت الغلام إلى ياء المتكلم غلامي وغلامية وغلامي وغلاما وغلاما بالفتح واضح والثلاثة جاءت القرآن الكريم فجاء قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بفتح الياء وجاء إضافة إلى الياء المتكلم بالإسكان مماتي قلنا صلاتي ونسكي وماتي وجاء إضافتها إلى ياء المتكلم مع حذف الياء وإبقاء الكسرة قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وفي مواضع أخرى أيضا حذفنا ياء المتكلم، واضح؟ يبقى الوجهان آخران يصحان لغة، وهو إبدالها إبدال الياء ألفا وفتح ما قبلها أصلها غلامي، فتبدل الياء ألفا، وإذا بدأت ألفا لا بد من فتح ما قبل فتصير غلاما. والوجه الآخر إبدال الياء ألفا وتفتح ما قبل ثم تحذف الألف وتبقي الفتحة تدل على وجود الألف المنقلبة الياء غلاما، واضح؟ نعم. فهذه خمسة أوجه. مخط بيدي، هذا المثنى، بيدي المثنى. ومنه في القول تبارك وتعالى قال يا ابن أمي ويا ابن أمة، قراءتان يا ابن أمة، فأصله يا ابن أمي، فمن حيث اللغة يا ابن أمي يا ابن أمية يا ابن أمي يا ابن أمة يا ابن أمة. وفي القرآن عندنا يا ابن أمي بالكسر مع حذف الياء، ويا ابن أمة بالفتح مع حذف الألف، فالتقدير أن الياء قلبناها ألفا وفتحنا ما قبل الألف ثم حذفنا الألف، واضح؟ هذا في ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب المضاف إلى ياء المتكلم. ونكتفي بهذا لأن بعض الإخوة غالبين وأيضا أنا مستعجل. والله أعلم.